حصرياً على موقع djkimo.com. وحضاني بردانة بكل مكان اتذكرك هنانا وهنانا. احلف لك من البرحة لليوم ما نايم، اشتاق لك كل ما شفت الجو حلو غايم. مطر مطر والواحد طالع ودورك بكل الشوارع، ارجع لي مو تدري بس انت ما جيت، بس انت ما فيت ويا المطار بس انت موضوعي. صرت فوق الرف كتب بس كتب منسية، غنيت لك بلكي تحن وترجعك اغنية. برد برد حضني حبيبي واخذني لك يلا ما تجيني، حضنك انت لي احتويني تعال. كبر كبر همي وفراغي وجوع كلمة تطلع من دماغي تعال. جيت المطر خير، لو جيت شي صير قلب الوجع غير، قلب الوجع غير. حصرياً على موقع djkimo.com.